اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Sidenan Nabi Sidenan Nabi Sidenan Nabi Sidenan Nabi Sidenan Nabi Sidenan Nabi Sidenan Nabi Sidenan Nabi Sidi Muhammad Amin Khutubi Habibin Nabi Habibin Nabi Sidi Muhammad Amin Khutubi Habibin Nabi Habibin Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidi Muhammad Amin Khutubi Habibin Nabi Habibin Nabi Sidi Muhammad Amin Khutubi Habibin Nabi Habibin Nabi Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Musallian ala al-khitam ala al-khitamil anbiya Musallian ala al-khitam ala al-khitamil anbiya wal ali wa sahbihi sahbil huda bil anbiya wal ali wa sahbihi sahbil huda bil anbiya Sidenan Nabi Sidenan Nabi Sidenan Nabi Sidenan Nabi Sidenan Nabi Sidenan Nabi Sidenan Nabi Sidenan Nabi Sidi Muhammad Amin Khutubi Habibin Nabi Habibin Nabi Sidi Muhammad Amin Khutubi Habibin Nabi والليل نجا من وفرته حق الرسل فدلوا على وهدى سبل بدلالته. الله الله الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله الله الله يا الله. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل فدلوا على وهدى سبل بدلالته. الله الله الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله الله الله يا الله. بشريعته كرامي مولى النعم هذه الأمام بشريعته. انظر كرامي مولى النعم هذه الأمام بشريعته. Allah